بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته لهم دين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا، قل الله أسرع مكرا، إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. والذي يسيركم في البر والبحر، فإذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس، إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. الآيات من سورة يونس، ويخبر الله سبحانه وتعالى هذه عقلية هؤلاء الكفار من المشركين الذين أجابه هذه الرسالة. فمن جملة فضائحهم يقول جل وعلا: ويقولون لولا أنزل عليه آية من رب. مع نزول الله تبارك وتعالى هو سقف مخلوقاته، وهذا العرش لا يقدر قدره إلا الله. فهذه المخلوقات سماوات طبقات والكرسي، ثم عرش الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى فوق عرشه جل وعلا. كون الله تبارك وتعالى فوق عرشه، إذن هذا الخلق كله هو ربه، هو فوقه، هو القاهر فوق عباده، هو المهيمن على الخلق كله سبحانه وتعالى. فإن العرش، فإن كل هذه السماوات والأرض في عرش الله تبارك وتعالى كخردلة أو كحلقة في فلا. فإذا هذا الرب سبحانه وتعالى الذي هذا يعني هذه صفته، إذا ينبغي للمخلوق أن يتضاءل كل الضآلة وأن يتواضع كل التواضع أين هو من الرب العظيم الجليل سبحانه وتعالى. بل هذه المخلوقات العظيمة كلها إنما هي شيء صغير عند الرب تبارك وتعالى، من السماوات السبع والأراضين في كف الرحمن إلا كخردل في يد أحدكم. قال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فاستواءه على العرش حقيقي، سواء حقيقيا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فهو العلي على كل مخلوقاته جل وعلا، يدبر الأمر. التدبير بمعنى النظر والتقرير والحكم، كل هذا معنى التدبير. وأصل التدبير هو النظر في دبر الأمور، في عواقبها. وسمي كل تفكير وكل عمل للمستقبل، لتخطيط، رسم سياسة، وضع نقاط، كل هذا يسمى تدبير. هذا بالنسبة للمخلوق. فالمخلوق إذا أراد أن يفكر في أمر مستقبلي، ماذا سيصنع فيه وما هي آثاره وما هي نتائجه، يقوم هذا نسمي هذه عملية تدبير الأمر. دبر أمره بمعنى أنه حزمه وفكر فيه ووضعه ورسمه وأعد له عدته وأخذ أهبته وخط له خطته. فكل تفكير ونظر فيما يستقبل من يعني الأعمال، هذا تدبير. بالنسبة للرب تبارك وتعالى هو العليم بكل مخلوقاته سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى الذي قضى وقدر كل ما يقع في هذا الكون، فما يقع في هذا الكون من شأن من الشؤون إلا وهو بأمره سبحانه وتعالى الكون القدري. فتدبير أمر السماوات والأرض كلها للرب تبارك وتعالى، تدبير أمر هذه المخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى كلها إلى الله عز وجل، كما قال جل وعلا: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، اقتضى الكفار، وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها، هذا تثبيت الأرض، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، أوحى في كل سماء أمرها، كل الأوامر التي عليها أن تصنعه كل سماء أوحاه الله تبارك وتعالى له وألزمها به سبحانه وتعالى. فالله يدبر أمر خلقه جميعا سبحانه وتعالى، كل أمر وكل شؤون خلقه بيده سبحانه وتعالى، هو الذي دبرها وقضاها ورتبها سبحانه وتعالى. يدبر الأمر، الأمر كل شيء، كل الأوامر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. فهذا الرب العظيم لا يستطيع أحد أن يشفى عنده إلا بعد إذنه، إذنه للشافع وإذنه عن المشفوع. فما يجرؤ أحد من الشافعين أن يشفع دون أن يأذن له، من هذا؟ كما قال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلا بإذنه في أن يشفع، وكذلك إلا بإذنه في من يشفع فيه، كما قال جل وعلا عن الملائكة: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فلا ملائكته ولا رسله ولا أولياؤه وأحبابه يستطيع أحد منهم ويجرؤ أحد منهم أن يتقدم للشفاعة عنده في من يكون، إلا أن يأذن الله تبارك وتعالى له ملكا كان أو غيره. وكذلك لا يستطيع أن يشفع في أحد إلا أن يكون الله تبارك وتعالى قد أذن في هذا المشفوع أن يشفع فيه. ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ثم قال جل وعلا: ذلكم الله ربكم، ذلكم الله ربكم، ذلكم بالإشارة إلى البعيد تعظيما للرب تبارك وتعالى، الله الذي تعلمونه بهذا الاسم، ربكم، خالقكم، رازقكم، كل معاني الربوبية، كل معاني الربوبية، فهو الخالق الرازق المدبر السيد سبحانه وتعالى، هذا ربكم. إذن فاعبدوا، ترتب على هذا أن تعبدوا، تذلوا له، تخضعوا له، تسمعوا لكلامه، تستجيبوا لأمره، تصدقوا موعوده سبحانه وتعالى، كل هذا من معاني العبادة. اسمع وأطع، ذلوا لهذا الإله الذي هذه صفته سبحانه وتعالى، فاعبدوا أفلا تذكرون. سؤال يراد به التقريع والتأنيب والتوبيخ، ما عندكم يعني عقول تذكركم وتجعلكم تتذكرون هذا الأمر، تعرفون من ربكم الذي يخالق الذي يخاطبكم سبحانه وتعالى والذي يدعوكم على هذا النحو، وأن الله الذي يدعوكم إلى عبادته هو ربكم الذي هذه صفته، الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وفي هذا رد على كثير من شرك هؤلاء المشركين وخرافاتهم في الرب ووصفهم الله تبارك وتعالى بما لا يتصف به. فهذا الرب على الحقيقة، أفلا تذكرون، ليست لكم عقول تتفكروا بها، تعملوها لهذه الذكرى فتتذكروا وتقوموا بمقتضى، تعملوا بمقتضى هذه الذكرى. ثم قال جل وعلا: إليه مرجعكم جميعا. إليه قدم هنا المعمول على دية، ما قال مرجعكم إليه، وإنما قال إليه مرجعكم، دوبين أنه إليه لا إلى غيره، إلى الله سبحانه وتعالى لا إلى غيره. إليه مرجعكم أيها المخاطبون، أيها الخلق جميعا، جميعا كلكم. وعد الله حق، هذا وعد ولا بد أن يحقق الله تبارك وتعالى حقا، يعني أمر الحق هو الثابت مستقر، يعني أن هذا أمر ثابت لازم لا بد أن يكون، لأنه وعد الله سبحانه وتعالى، وعد الله لا يتخلف. إنه الرب سبحانه وتعالى يبدأ الخلق ثم يعيده، هو الذي بدأ الخلق، يبدأ الخلق، أنشأكم من بطون أمهاتكم، على هذا النحو بدأ الخلق هنا في الأرض من أول آدم، ثم جيل بعد جيل ثم يعيد. لا بد أن يعيد الله تبارك وتعالى هذا الخلق بعد موته، بعد موت هذا الخلق لا بد أن يعيده الله تبارك وتعالى. ثم بين الله تبارك وتعالى لماذا كانت الحكمة في الإعادة، قال: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. هذا المؤمن الذي قام بأمر الله تبارك وتعالى، عرف أن هذه أرض الله، هذه سماؤه، هذا خلقه، وهذا أمره، وهؤلاء رسله، واستقام على أمر الله تبارك وتعالى، هذا له جزاء عند الله، قدم قدم صدق فيجازى، هذا يجازى. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، بحبله سبحانه وتعالى وإحسانه، أن هذا لا بد يأخذ جزاءه، وإلا لو ما أخذ جزاءه هنا لكان هذا ظلما، أنه قد وفى ما عليه، أما يعني أمره الله تبارك وتعالى وقام بهذا الأمر، وبعدين ما أخذ، يعني لم يأخذ أجرته، فيأخذ يعني ثواب وجزاء يعني الإحسان الذي أحسن به في هذه الدنيا، هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ فالله يقول: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. أما أهل الكفر وهم الذين عرفوا هذا الحق وردوه وجحدوه ولم يقوموا بأمر الله تبارك وتعالى، فهؤلاء لهم شراب من حميم، هذا نزلهم عند الله تبارك وتعالى وعقوبتهم ومآلهم، شراب لكنه من حميم. الحميم هو الماء الذي الحار، ومنه نسمي المكان الذي نغتسل فيه الحمام، لأنه مكان الحميم، مكان الماء الحار. لكن ذلك الشراب اللي هو من حميم ليس هو ماء كماء الدنيا وحرارته كحرارة ماء الدنيا، وإنما هو ماء كالمهل. قال: وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل، والمهل هو المعدن المذاب كالرصاص المذاب، ومعلوم أن انصهار المعادن يكون في درجة حرارة عالية جدا عن غليان الماء. ثم قال جل وعلا: يشوي الوجوه، يعني إذا قرب ليشرب انشوى وجهه من الحرارة المنبعثة منه، فهذا أي ماء هذا؟ فهو كدردر الزيت، ماء كالمهل يشوي الوجوه. ثم قال جل وعلا: فيه وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه. ففعل هذا الماء قبل الشرب أن الوجه ينشوي منه، وبعد شرب المعذب منه عياذا بالله تقطع لذلك أمعاؤه. لهم شراب من حميم وعذاب أليم، عذاب مؤلم، وهذا العذاب المؤلم صنوف، ليس شيئا واحدا، نار تشتعل، سجن مغلق، وهذا السجن كله من النيران، أرضه، غطاؤه، جدرانه، حيات كالبغال تنهش ناس، فانظر سموم تجري في البدن من هذه الحيات، ونار تشتعل دائمة، وماء بالحميم، ثم تقريع وتأنيب، ثم ضرب بالمقامع ومطارق الحديد، ف ثم زقوم إذا أكله يعني يغلي في البطون كغلي الحميم يقول الله تبارك وتعالى عنه، فهو عذاب مؤلم بكل أنواع العذاب. قال جل وعلا بما كانوا يكفرون، بسبب كفرهم، بسبب كفرهم نالوا هذا العذاب عند الله تبارك وتعالى. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الحلقة الآتية. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.